نكمل القراءة من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. لزوم جماعة المسلمين فريضة الوقت. تتمثل فريضة الوقت في لزوم جماعة المسلمين، فإن هذا هو المخرج من الفتنة في واقعنا المعاصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها المخرج من الفتنة في حديث حذيفة لما قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولم يجعل لذلك من بديل إلا الاعتزال، ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. وليس بعد حكمه صلى الله عليه وسلم حكم، ولا بعد بيانه بيان. ولزوم الجماعة تكليف تخاطب به التجمعات كما يخاطب به الأفراد، ويتحقق في الواقع باتباع ما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد والتحليل والتحريم من ناحية، والتزام الطاعة في ذلك لأهل الحل والعقد من المسلمين إن انعقدت لهم راية، أو السعي لإنهاضهم لإقامة الجماعة وإقدارهم على ذلك وحملهم عليه بكل سبيل يتاح من ناحية أخرى. فحيثما وجد السلطان المسلم الذي لا ينتحل العلمانية ولا يعلن الكفر بمرجعية الشريعة ولا يتوجه بشعائره التعبدية لغير الله عز وجل، فلزوم جماعته واجب، ويكون لزوم طاعته في غير معصية لزوما للجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها وحذر من مفارقتها، ويكون السعي في حل عقدة إمامته جريمة وانسلالا من الربقة ومفارقة للجماعة. وحيثما شغر الزمان عن مثل هذا السلطان، فلزوم جماعة العلماء وأهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، وهم الذين يوجهون الأمة ويقودون مسيرتها على وفاق الشريعة. لزوم جماعة أهل الحل والعقد إذا انتظم عقدها واجتمع أمرها في بلد من البلاد. إذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن حاكم يحمل الأمة على مقتضى النظر الشرعي، وأقيمت الحكومات على أساس العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية، فالأمور موكولة إلى أهل الحل والعقد في الأمة، وهم أهل العلم وأهل القدرة الذين يفزع إليهم في المهمات والمصالح العامة، ممن لا يزالون على أصل التزامهم بالإسلام وإيمانهم بشريعته وإنكارهم على الخارجين عليها ودعمهم للدعوة إلى تحكيمها. فإذا اجتمعت كلمة هؤلاء وانتظم أمرهم حول متبوع مطاع، صار اتباعهم فريضة محكمة، وصار السعي من خلالهم لإقامة الدين واجبا متعينا لا حيلة لأحد في دفعه. وهؤلاء حينئذ يمثلون الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها وحذرت من مفارقتها وتوعدت الخارج عنها. والأصل في ذلك كله ما تمهد في الأصول من أن السلطة للأمة، كما أن السيادة للشرع في المجتمع الإسلامي، فالأمة هي وحدها صاحبة الحق في تولية حكامها وفي مراقبتهم وفي عزلهم عند الاقتضاء. فإذا خلى الزمان من هؤلاء الحكام الشرعيين، عادت السلطة إلى الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منها، وتعين عليها حينئذ أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، وأن تعقد الراية لمن يستحق، وأن تجمع كلمتها حول متبوع مطاع لتبدأ من خلاله مسيرة الجهاد. ومن الأدلة على أن السلطان للأمة ما قاله عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر لبايعت فلانا، فلا يفرق امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، ومن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. فتحرر في هذا أن الأصل في المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد منهم، وأن ما فعله عمر رضي الله عنه مخالفا لهذا الأصل كان فلتة خاصة لا أصلا شرعيا يعمل به، وأن من تصدى لمثل ذلك فبايع أحدا فلا يصح أن يكون هو ولا من بايعه أهلا للمبايعة، بل يكون تغريرا منهما بأنفسهما قد يفضي إلى قتلهما إذا أحدثا في الأمة شقاقا يوجبه. ومن الأدلة ما قاله علي رضي الله عنه عندما اجتمع إليه الناس في بيته وأرادوا أن يعقدوا له البيعة، فقال إن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا في مسجد، فحضر الناس إلى المسجد، ثم جاء علي فصعد المنبر وقال يا أيها الناس، عن ملأ وأذن أن هذا أمركم، ليس لأحد فيه حق إلا من أمرت، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإن ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي، وليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئت قعدت لكم وإلا فلا آخذ على أحد. فقالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس، اللهم اشهد. فبايعه طلحة والزبير وقال لهما إن أحببتما أن تبايعاني وإن أحببتما بايعتكما، فقال بل نبايعك، فبايعاه ثم بايعه الناس. ومن الأدلة على أن السلطان للأمة ما روي عن عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك إليه أنه قام فصعد على المنبر ثم قال أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال. ثم نزل، فهو يرى في عهد الخليفة إليه أنه مجرد ترشيح، وأن الأمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا في حاضرة الخلافة ليسوا بأولى من غيرهم في هذا الحق، بل هو إلى عموم الأمة ويجب أن ينعقد الرضا منها كافة. ومن الأدلة أن الإمامة معتبرة عند أهل العلم من الفروض الكفائية، والفروض الكفائية هي التي يتوجه التكليف بها إلى الأمة، فالأمة شرعا هي المخاطبة بإقامة هذا الواجب، وإذا لم تقم به على وجهه أثم الكافة، فهو ليس مجرد حق لها، بل واجب أناطته الشريعة بها، وإن نزعه عنها أحد فهو ظالم، وإن تخلفت هي عن أدائه فهي آثمة. ومن الأدلة ما تمهد في فقه السياسة الشرعية أن لثبوت الإمامة عند أهل السنة طريقين، العهد من الإمام السابق أو الاختيار من الأمة، وإذا كان الصحيح في العهد أنه مجرد ترشيح وأن الاختيار النهائي للأمة، فلم يبق إذن إلا اختيار الأمة طريقا شرعيا معتبرا لانعقاد الإمامة، فامتهد بذلك أن الأمة هي صاحبة الحق في ذلك. قال البغدادي في أصول الدين قال الجمهور الأعظم من أصحابنا، يقصد أهل السنة ومن المعتزلة والخوارج والبخارية، إن طريق ثبوتها أي الإمامة الاختيار من الأمة.